على الربيع بحسنه والسحر في أردائه تجد الطيور على الربا تختال في أنحائه حل الربيع بحسنه والسحر في أردائه تجد الطيور على الربا تختال في أنحائه والسهر مختال سنا بعبيره وغنائه والسهر مختال سنا بعبيره وغنائه ومياه ريانة تزهو على خضراء ومياه ريانة تزهو على خضراء حل الربيع بحسنه حل الربيع بحسنه والسحر في أردائه تجد الطيور على الربا تختل في أنحائه نثر السرور محبة لله در عطائه نثر السرور محبة لله در عطائه يحلو التنزه في الخلق في صبحي ومسائي يحلو التنزه في الخلق في صبحي ومسائي حل الربيع بحسنه حل الربيع بحسنه والسحر في أردائه تجد الطيور على الربا تختل في أنحائه والنفس ترفل في الهنا بجماله وهنائه والنفس ترفل في الهنا بجماله وهنائه فالله أبدى خلقه شكرا على آلائه فالله أبدى خلقه شكرا على آلائه حل الربيع بحسنه حل الربيع بحسنه والسحر في أردائه تجد الطيور على الربا تختل في أنحائه والسهر مختال سنا بعبيره وغنائه والسهر مختال سنا بعبيره وغنائه ومياه ريانة تزهو على خضراء ومياه ريانة تزهو على خضراء حل الربيع بحسنه حل الربيع بحسنه والسحر في أردائه تجد الطيور على الربا تختل في أنحائه حل الربيع بحسنه والسحر في أردائه تجد الطيور